قال وأتى الأقرع في صورته فقال له مثل ما قال لهذا ورد عليه مثل ما رد عليه هذا فقال له إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال وأتى الأعمى في صورته فقال رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري فخذ ما شئت ودع ما شئت فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. فقال أمسك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. أخرجاه. قال المصنف فيه مسائل: الأولى تفسير الآية، الثانية ما معنى لا يقولن هذا لي، الثالثة ما معنى قوله قال إنما أوتيته على علم عندي، الرابعة ما في هذه القصة العجيبة من العبر العظيمة. انتهى كلام المصنف عليه رحمة الله تعالى. أقول هذا الباب شأنه عظيم، ولا يتبصر بتلك المعاني العظام مما حواه هذا الباب إلا من نور الله بصيرته وأزاح عنه الغشاوة فتبصر بنعم الله سبحانه وتعالى وعلم أن النعم من الله سبحانه وتعالى وليس للعبد فيها حول ولا قوة، وما أتاه الله سبحانه وتعالى من الفضل والخير إنما هو بمنة منه سبحانه وتعالى وحده، فهو المكرم سبحانه وتعالى والمنعم، وهو المعطي سبحانه، يعطي من يشاء ويمنع فضله عمن يشاء، يوسع على من يشاء ويضيق على من يشاء، الأمور بيده والخزائن بيده، يفتح من فضله سبحانه وتعالى وكرمه الذي لا يرد على من شاء من خلقه. وفي ذلك يقول سبحانه وتعالى ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. وأعظم المنن والنعم هي منة التوحيد والسير على طريق ومنهاج النبوة، وأن ينال الإنسان من هذا المنهل العظيم، فما أوتي الإنسان فضلا ولا نعمة ولا منة من نعمة التوحيد والسنة. والسير على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، ولذلك كان أهل التوحيد يعترفون بالفضل لله سبحانه وتعالى على كل حال وفي كل حال، ومع ذلك يطلبون الفضل من الله سبحانه وتعالى. فلما استقر في نفوسهم أن الذي تفضل عليهم بأن جعلهم من أهل التوحيد هو الله سبحانه وتعالى، طلبوا المزيد من فضله منه عز وجل وحده، وفضله سبحانه وتعالى يسع كل شيء، وينزل سبحانه وتعالى بقدر ما يشاء. وهذه المعاني العظام تحتاج إلى تأمل، وإن من قلة التوفيق للعبد أن ينظر إلى النعم فيما يتعلق بالدنيا وينسى النظر إلى النعم فيما يتعلق بالآخرة وما يتعلق بالدين، وهذا من قلة التوفيق. فإن فضل الله سبحانه وتعالى شامل للدين والدنيا، وسعة فضله سبحانه وتعالى أوسع من أن تحصر في جانب هو أقل الجوانب. ولذلك كان ينبغي دائما وأبدا على طالب العلم فضل ربه سبحانه وتعالى عليه، فيلتفت حوله فيرى مغموسا في بدعة ومغموسا في ضلالة ومنحرفا عن السنة ومنكوسا عنها وهو لا يزال على الطريق، بل أعظم من ذلك أن ينظر فيرى من كان على السنة ثم انحرف عنها وزاغ عنها، من كان على الطاعة فصار إلى المعصية، ولذلك ينبغي عليك يا طالب العلم أن تتذكر هذا الأمر وأن تجعله دائما نصب عينيك، فإنما الفضل من الله سبحانه وتعالى وحده، وإنما النعمة منه سبحانه وتعالى. ولذلك انظر إلى ما ذكر الله سبحانه وتعالى به بني إسرائيل، قال سبحانه: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. وقال سبحانه: بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. إلى غير ذلك من الآيات وقد جحد بنو إسرائيل فضل الله سبحانه وتعالى عليهم ومنته سبحانه، فأورثهم سبحانه وتعالى لعنة وغضبا وطردا من رحمته. والله سبحانه وتعالى قد نبه عباده إلى هذا الأمر العظيم، فقال سبحانه: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. وقال سبب البخل: ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. أكثر أخي الكريم من سؤال الله سبحانه وتعالى، فوالله ما نحن إلا به سبحانه. تذكر قول الله سبحانه وتعالى: واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. فما إيمانك إلا بالله، وما ثباتك على السنة والتوحيد إلا بالله، ولن توفق ولن تسدد إلا بالله، وما بك من فضل ونعمة إنما يكون بالله ومن الله سبحانه وتعالى. وعجبا للعبد يؤتيه ربه سبحانه وتعالى من فضله ويعطيه مما عنده سبحانه، ثم يستغني عن ربه سبحانه ويظن أنه قد أوتي فضلا أو علما أو عملا أو مالا أو جاها بفضل ذكائه وفرط ذكائه وفطنته، وما أوتيه هذا المسكين هو محض فضل من الله الذي خلقه وخلق ما يتباهى به. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، والله خلقكم وما تعملون. هل من خالق غير الله؟ خلق الأسباب سبحانه، وخلق من أخذ بالأسباب، ومن لم يتفطن إلى هذه المسألة قدح في ربه سبحانه وقدح في حكمته سبحانه وعلمه وقدح في رزقه سبحانه وتعالى للناس وفضله عليهم. لما آتاه الله المال قال: إنما أوتيته على علم عندي، كما قال ابن عباس، أي أو كما قال قتادة: على علم مني بوجوه المكاسب. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، الناس في حالهم مع النعم على أصناف، منهم المعترف بالفضل لربه سبحانه وتعالى وهم أهل التوحيد الذين يحسنون الظن بالله، ومنهم من يعلم أن الفضل بيد الله سبحانه ولكنه ينسب إلى نفسه استحقاق ذلك الفضل، وهذا يحصل بين كثير من طلاب الدنيا أو طلاب الدين. فمن طلاب الدنيا مثاله ما حصل لقارون، ومن طلاب الدين مثاله كثير وكثير، بل أخشى أن كثرته تغلب كثرة طلاب الدنيا. فإن للعلم والعمل طغيانا على صاحبه ويجعله ينظر إلى نفسه بعجب، نظرة المعجب، ويتناسى فضل ربه سبحانه وتعالى عليه. ولذلك قلما ترى أقول ولذلك قلما ترى من تظهر عليه علامات الإخلاص وحسن القصد، فإن لذلك علامات على العبد يجعلها الله سبحانه وتعالى على عباده. ومنه ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون في وجه من يقوم الليل لله سبحانه وتعالى من النور، له إني أحبك في الله، ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى وأظله الله على علم، يقول سبحانه وأظله الله على علم، هو عنده علم بالله ومع ذلك ضل عن صراط الله سبحانه وتعالى وعن منهج الله سبحانه وعن طريق الله سبحانه وتعالى. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. وقال الله سبحانه وتعالى فإذا مس الإنسان ضر دعانا، فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم، بل هي فتنة. قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. وأما الحال الثالثة فكما أن الناس على أحوال، الأول معترف لله سبحانه وتعالى بالفضل والمنة عامل بمقتضى ذلك، والثاني معترف الله سبحانه وتعالى بالفضل والمنة، ولكنه لا يعمل بمقتضى ذلك، فينسب الفضل إلى نفسه أو ينسب استحقاق الفضل إلى نفسه. أوتي علما فيظن أنه بذكائه وفطنته، أوتي عملا فيظن أنه أوتيه بقوة جسده وصلابة وكثرة عمله. وما أوتي العبد وما أعطي شيئا إلا من الله. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن كنز من كنوز الجنة، وهي قول لا حول ولا قوة إلا بالله. وأمرنا في الصلاة أن نقول إياك نعبد وإياك نستعين. هم الذين لا يعترفون لله سبحانه وتعالى لا بفضل ولا بمنة، عياذا بالله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى فلما نسوا ما ذكروا به تركوا ما أمرهم الله سبحانه وتعالى به، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. فتح عليهم أبواب الدين وأبواب الدنيا، أبواب العلم وأبواب العمل وأبواب المال. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. وقال سبحانه فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وقال الله سبحانه وتعالى إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن من الله علينا لخسف بنا وكأنه لا يفلح الكافرون. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. وهنا يخبر الله سبحانه وتعالى عن بعض خلقه أنه ابتلاهم سبحانه وتعالى وأذاقهم البأساء والضراء، فإذا بهم بعد ذلك يسألون الله سبحانه وتعالى فضله ونعمته ومنته فيتفضل عليهم سبحانه وتعالى بكشف البلاء والضراء. فإذا بهم بعد ذلك البلاء ينسبون استحقاقهم لهذا الكشف وهذه النعمة، وفي مثل هذه الآيات قال المفسرون: أي على علم من الله أني له أهل وأني مستحق له، كما قال ذلك مقاتل والبغوي أو المعذرة قال ذلك البغوي، وأما مقاتل فقال رحمه الله: على خير علمه الله عندي، على خير علمه الله عندي. وقال بعض أهل العلم كما قال ذلك مجاهد: هذا بعملي وأنا محقوق به. وكما قال قتادة: على علم مني بوجوه المكاسب. وجاء عن مجاهد رحمه الله تعالى أنه قال: أوتيته على شرف. وقد بين الله سبحانه وتعالى أن ذلك غير صحيح في قصة قارون، فقال سبحانه: أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا. أشد منه قوة وأكثر جمعا، فلم يكن إعطاء المال وإعطاء القوة، ودليلا على شرف قارون، والذي يستفيده طالب العلم هنا مسألة عظيمة، وهي في قول الله سبحانه وتعالى: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. وليس المراد والمقصود أن لا يفرح العبد بفضل الله سبحانه وتعالى عليه، ولكن المراد والمقصود أن لا يفرح العبد فرحا ينسيه فضل الله سبحانه وتعالى عليه. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: في سورة الزمر: فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. يؤتيك الله سبحانه وتعالى ويعطيك، وتظن أنه الاستحقاق وذكاء وفطنة، وإذا بها تكون فتنة لك وبلاء واختبارا، ولكن أكثرهم لا يعلمون. قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، فأصابهم سيئات ما كسبوا، والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. فلا تفرح بذكائك، ولا تفرح بفطنتك، ولا بجاهك، ولا منصبك، فإنه قد قال ذلك قرون فأصابهم سيئات ما كسبوا وما أغنت عنهم تلك الأموال، ولا ما ادعوا من الاستحقاق، بل كان نقمة عليهم وسببا لدخولهم نار جهنم عياذا بالله سبحانه وتعالى. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه الطويل في قصة الثلاثة من بني إسرائيل: الأبرص والأقرع والأعمى. وقد تفضل الله سبحانه وتعالى عليهم بكشف ما ألم بهم من البلاء، فأما الأبرص والأقرع فجحدا نعمة الله سبحانه وتعالى عليهما، وذكر أن هذا المال الذي أعطاهما الله سبحانه وتعالى إياه ورثوه كابرا عن كابر. فكانت تلك الدعوة من ذلك الملك أن قال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت، يعني أرجعك إلى ما كنت عليه. وأما الأعمى فتذكر فضل الله سبحانه وتعالى عليه ومنته عليه، فاعترف لربه سبحانه وتعالى بالفضل والمنة، فرضي الله سبحانه وتعالى عنه. وكان ذلك سببا في أن يكون ممن رضي الله سبحانه وتعالى عليه أو عليهم. وقد نبه أهل العلم إلى أصل الاعتراف بالنعم، وهو الذي يكون الخضوع والذل والمحبة. على وجه الخضوع والذل والمحبة، وقد جبلت النفوس على محبة المنعم لها، فمن نقص في قلبه اعترافه بنعمة الله سبحانه وتعالى عليه نقص من توحيده بقدر ذلك. وذلك أن توحيد الله سبحانه وتعالى أصله المحبة وأساسه في ذلك. ومن نقص اعترافه لله سبحانه وتعالى بالفضل نقصت محبته لربه سبحانه وتعالى. وكان مستكبرا على الله سبحانه وتعالى، فإن العبودية تستلزم المحبة والذل والخضوع. فمن لم يعترف لله سبحانه وتعالى بفضله وإنعامه استكبر، كما حصل ذلك مع قارون، وكما حصل في قصة الأقرع والأبرص. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وجوده ولطفه سبحانه وتعالى أن يحييني وإياكم على التوحيد والسنة، وأن لا يقبضنا إلا على التوحيد والسنة. ولعلنا نقف هنا، وأسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه إن جعل في العمر بقية أن يوفق لختم هذا الكتاب عن قريب إن شاء الله. وأرجو بحول الله سبحانه وتعالى وحده أن يكون ختم هذا الكتاب خلال الأسبوعين القادمين إن شاء الله سبحانه وتعالى. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونأخذ إن شاء الله ما يتيسر من الأسئلة. هذا سائل من تونس يقول: شيخنا أحسن الله إليكم، رجل مريض بمرض السكري يصلي المغرب ثم ينام ولا يصلي العشاء إلا مع صلاة الفجر، يقول إنه لا يستطيع البقاء بعد صلاة المغرب، فما حكم هذا الفعل؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشافي مريضكم وأن يعافيه. إذا كان الحال كما ذكر الأخ السائل، وأن هذا الرجل لا يستطيع البقاء بعد المغرب أبدا، وأنه قد استنفذ جميع السبل لذلك كما أفهمه ظاهرا، وإلا فإنني أرجو إن كان يستطيع هذا الأخ أن ينام الظهر وأن ينام العصر لو استطاع، وإلا فلو كان يفعل ذلك ومع ذلك لا يستطيع البقاء بعد المغرب فالذي عليه جمع التقديم. هذا والله أعلم. أخ من الجزائر يقول: شيخنا بارك الله فيكم، ما حكم قراءة دعاء الاستفتاح بالنسبة لمن يدرك الركعة الأولى مع الإمام؟ دعاء الاستفتاح له موضع، وموضعه عند الشروع في الصلاة، موضعه عند الشروع في الصلاة. وأهل العلم قد اختلفوا في المأموم ما لو تأخر عن تكبيرة الإحرام، هل يشرع له أن يبدأ ويستفتح بدعاء الاستفتاح أم أنه تبع لإمامه؟ فأقول: والعلم عند الله سبحانه وتعالى. إذا أدرك المأموم الإمام في الصلاة الجهرية والإمام قائم يقرأ، فلا يقرأ دعاء الاستفتاح، وذلك أن دعاء الاستفتاح سنة، وهو في هذا الموضع مختلف فيه أيضا هل يأتي به أو لا، فإنصاته واستماعه للإمام أولى من ذكره لدعاء الاستفتاح. وأما ما لو كان في الصلاة السرية فإنه يستفتح، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. الأخت من تونس تقول: شيخنا أحسن الله إليكم، أخت سلفية متزوجة وزوجها والظاهر أنه ذو عقيدة سليمة ومظهره مظهر سني، إلا أنه يشاهد أفلاما إباحية. اكتشفت الزوجة الأمر فواجهته لكنه أنكر ذلك وهاتف أباها وطلب منه المجيء ليأخذ ابنته لبيته، وأخبره أنها تتهمه بالباطل وطردها من المنزل. السؤال: شيخنا، هل يجوز أن ترجع إليه؟ وفي صورة أنه اشترط أنها ترجع إليه، أنها لا ترجع إليه إلا بعد أن تقول أن زوجها بريء مما نسبت إليه، أي تكذب وتقول إنه بريء، هل يجوز لها أن ترجع إليه بهذا الشرط علما أنها حامل الآن؟ بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولأخي الصلاح والهداية. ما ذكرته الأخت السائلة فأرجو أولا أن تتأكد منه وأن تتثبت، فلعلها ومن باب إحسان الظن بهذا الأخ، فلعلها قد أخطأت، ولعله فتح شيئا عن غير قصد، ولعله والله أعلم. وقد طبعا الأخت لم تذكر أنه هل أقسم على ذلك أو لا، لا لكن عموما نقول أختي الكريمة أما الرجوع إليه فجائز، ولكن مع النصح والتذكير بالله سبحانه وتعالى، ولا يشترط في ذلك المواجهة. وبعض الأخوات وفقهن الله سبحانه وتعالى إذا رأت من زوجها ما تكرهه غضبت وثارت لأجل ذلك، وقد تكون حميتها لأجل الدين وغيرتها على الدين. ولكن ينبغي أن يعلم هنا أن الزوج بطبيعة الحال لا يحب النصح من زوجته على سبيل يرى فيه أنه أقل منها قدرا أو منزلة، وذلك يكون مثلا برفع الصوت، ويكون مثلا بالمواجهة الصريحة، وقد يكون أحيانا باستخدام بعض الألفاظ التي قد تتلفظ بها بعض النساء، فهذا يدفعه للدفاع عن نفسه ولو كان يعلم من نفسه أنه مخطئ. فالترفق والتلطف مع الزوج لا بد منه في باب النصيحة والتوجيه. والآن الحال كما ذكرت الأخت أن الرجل ينكر ما ادعته هذه الأخت عليه، فنقول لها ما دام أنه ينكر فهو يتحمل إثمه ووزره، وقد فعلت ما هو عليك بارك الله فيك، فما عليك إلا النصح والتوجيه والتذكير بالله سبحانه وتعالى، وقبل ذلك التثبت من صحة الادعاء. وأسأل الله سبحانه وتعالى إن كتب بينكما أن تجتمعا أن يكون اجتماعكما على خير وصلاح وهداية وطاعة لله سبحانه وتعالى، والله أعلم. طيب، الأخ من الإمارات يقول أحسن الله إليكم، نرجو منكم ذكر مجموعة من الكتب يستفيد منها طالب العلم في العقيدة، علما أن هذا بعد انتهائه من ثلاثة الأصول وغيرها إلى الطحاوية. طيب، السلم التعليمي المشهور، أنا أقول المشهور في باب التوحيد ثلاثة الأصول، القواعد الأربع، نواقض الإسلام، كتاب التوحيد، كشف الشبهات. في العقيدة إما أن يبدأ طالب العلم بالواسطية، أو أن يبدأ بمتن هو أقل منها وهو أفضل، فيبدأ مثلا بلمعة الاعتقاد أو بالحائية لابن أبي داود عليهما رحمة الله تعالى، ثم بعد ذلك يأخذ في شرح الطحاوية. وأما مثل الطحاوية نفسه فهو مختصر وليس بموسع، لكن الشرح الذي على الطحاوية لابن أبي العز الحنفي عليه رحمة الله تعالى هو شرح موسع أطال النفس فيه. ومن انتهى من شرح الطحاوية كما ذكر المصنف مع التنبيه إلى أن الطحاوية فيها فائدة من جهة، أولا من أو من جهتين، أولا من جهة التوسع الموجود في شرحها لابن أبي العز، وثانيا في أن متن الطحاوية لمن أتقن المتون التي قبلها مفيد من جهة مناقشة بعض المخالفات التي وقع فيها صاحب الطحاوية. فمثلا مما ما يتعلق بمسألة الإيمان، وكما هو معلوم أن بعض الأحناف وقعوا في شيء من الإرجاء، فمناقشة مثل هذه المسائل قد تفيد طالب العلم في إعطائه الملكة التي يحتاجها في هذا الباب. فأنا أنصحه بمجموعة من الكتب، وأنا أقصد من أنها شرح الطحاوية، لأنه قد يشرح الطحاوية شارح بشرح مختصر، المتن هو في نفسه متن مختصر، لكن ابن أبي العز رحمه الله توسع في شرحه. فأقول من انتهى من شرح الطحاوية لابن أبي العز فمثل هذا إذا أتقن أو فهم جملة ما في شرح ابن أبي العز فأنصحه بأن يتوجه إلى كتب السلف، مع عدم إغفال كتب شيخي الإسلام ابن تيمية وابن القيم. ومن أهم ما يرجع إليه طالب العلم بعد شرح الطحاوية الرد على بشر المريسي للدارمي، والرد على الجهمية للدارمي، وهذان الكتابان من أعظم الكتب التي ألفت في الرد على من انحرف في الاعتقاد، ويحتاج إليهما طالب العلم حاجة شديدة، ولا غنى لأي طالب علم في باب الرد على أهل البدع في باب الاعتقاد، وأعني في بالأخص فيما يتعلق بالأسماء والصفات، لا غنى له عن هذا عن هذين الكتابين. ولشيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم ثناء عاطر على هذين الكتابين، وابن القيم ينقل من هذين الكتابين صفحات في مواضع من كتبه في الرد على أهل البدع. وما امتاز الدارمي رحمه الله تعالى لأن كتابيه جاءا على عبارة مسهلة ميسرة، حتى أن الرد على الجهمية يجد فيه طالب العلم سهولة ويسرا في العبارة، وإنما يحتاج إلى شيء من التوضيح والبيان اليسير. أما من أنهى الطحاوية شرح الطحاوية فإنه بإذن الله سبحانه وتعالى يكون عليه هذا الكتاب يسير جدا. من أعظم ما أنصح به طالب العلم أن يقرأ في مختصر الصواعق لابن القيم، فهذا يرتب له العلم ويوضح له المسائل ويفتح عليه الأبواب بإذن الله سبحانه وتعالى في هذا الجانب. يعني هذا باختصار، ولعلنا بحول الله سبحانه وتعالى غدا كما ذكرنا سابقا، غدا إن شاء الله يكون المجلس بإذن الله سبحانه وتعالى في الحديث عن طالب العلم وكتب العقيدة وكيف يستفيد من كتب العقيدة بإذن الله سبحانه وتعالى. وعن المجلس الأول غدا الموجه للإخوة في فاس إن شاء الله في المغرب بإذن الله سبحانه وتعالى نتحدث عن ما يتعلق بكتب الاعتقاد على شيء من التفصيل بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب، هذا يقصد السعودية، تقول شيخنا أحسن الله إليكم، هل يجوز للعبد أن يسأل ربه عز وجل أن يحرم على الأرض أن تأكل جسده بعد موته، أو أن هذا من الاعتداء في الدعاء جزاكم الله خيرا؟ وأحسن الله إليك. أقول وماذا تستفيد هذه الأخت من هذا الدعاء؟ يا أخوتي الفضلاء، أهل السنة يؤمنون بالكرامات، أهل السنة يؤمنون بالكرامات، ولكن الكرامات عندهم ليست غاية، وهذا الفرق من أعظم الفروق بين أهل السنة وغلاة أهل البدع من المتصوفة والرافضة، فإنهم يجعلون الكرامات غاية، وأهل السنة يؤمنون بالكرامات ولا يجعلونها غاية، بل يخفون الكرامات ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، ولا يحبون إظهار الكرامات ولا كشفها، فالكرامات عندهم ليست غاية ولا مقصودا. فهذا فيه جواب على سؤال الأخت إن شاء الله. سائل من الجزائر يقول وفقكم الله، إذا كان شخص عنده مس وأثناء الرقية الشرعية تكلم هذا الجني وقال إنه سيخرج، واستمر الراقي في الرقية حتى حصل إغماء للمرقي عليه وبعدها فطن، وسؤالي ما هي العلامة التي تدل على أن هذا المس خرج منه؟ أسأل الله سبحانه وتعالى لك الشفاء ولجميع من ابتلي بهذا الداء. أخي الكريم، أما العلامة المجربة في هذا الجانب هي أن يذهب عنه ما كان يشعر به، فإذا كانت هنالك بعض الأعراض التي تحصل له، فإن هذه إذا رقي أو رقى نفسه أو قرأ شيئا من القرآن فإنه لا يحصل له هذا الإغماء الذي ذكر وهذا التلبس من هذا الجني، والله أعلم. أخت من المغرب تقول أحسن الله إليكم، وجدت اختلافا في مسألة انشراح الصدر بعد صلاة الاستخارة، أفيدونا بارك الله فيكم. أسأل الله سبحانه يبارك فيك. الاستخارة طلب للخيرة من الله سبحانه وتعالى، طلب للخيرة من الله سبحانه وتعالى، وهي أن يختار الله سبحانه وتعالى للعبد، واختيار الله سبحانه وتعالى للعبد يكون إما بتيسير الأمر أو صرفه عن العبد. ونحن في دعاء الاستخارة نقول اللهم إن كان هذا الأمر خيرا فيسره لي، ولم يقل العبد في دعاء الاستخارة اللهم فاشرح صدري له، ولم يقل العبد في دعاء الاستخارة اللهم فأرني مناما في ذلك، ولكن قال فيسره لي واقدره لي. فعلامة أن هذا الأمر خير هي تيسيره كما حصل في الدعاء، وعلامة أن هذا الأمر شر هي صرفه عن العبد فلا يتيسر له ولا يتهيأ، بغض النظر عن المنامات وبغض النظر عن انشراح الصدر وغير ذلك. هذا هو الضابط في هذا الباب، وأهل العلم منهم من يتوسع ومنهم من يضيق في هذا الجانب، وظاهر الحديث هو الذي يغني عن كثير من الخوض والاختلاف في هذا الباب، والله أعلم. يعني الإنسان يعزم على الأمر ويستخير الله سبحانه وتعالى بعد العزم، بعد أن يعزم على الأمر يستخير الله سبحانه وتعالى ويشرع في ما استخار الله سبحانه وتعالى له أو من أجله، فإذا تيسر له فهو خير، وإذا لم يتيسر فهو شر، وسوف يصرف عن العبد بأي طريق كان. وأنبه إلى مسألة مهمة يغفل عنها كثير من الناس، يأتي رجل ليخطب امرأة فيستخير وتستخير المرأة ويحصل الزواج، ثم بعد ذلك إذا حصل الزواج فإذا بالمرأة تقول أو ترى شرا من هذا الرجل أو يرى الرجل من هذه المرأة شرا، فيسيء الظن بالله سبحانه وتعالى، يقول أنا استخرت ربي سبحانه وتعالى ومع ذلك تيسر لي الزواج من هذه المرأة السيئة، وتقول المرأة نحو هذا الكلام، نقول هذا سوء ظن بالله سبحانه وتعالى وعدم فهم لحقيقة المسألة. قد يتيسر لهذا الرجل الزواج من هذه المرأة وهذه المرأة أن تتزوج من هذا الرجل، لكن لو علم العبد أنه لو لم يتزوج من هذه المرأة، لو علم الرجل أنه لو لم يتزوج من هذه المرأة لعله أصابه شيء من البلاء، فمثلا لعله لو لم يتزوج بهذه المرأة فيعف نفسه خلال هذه الفترة أن يقع في الحرام عياذا بالله سبحانه وتعالى، ولعل هذه المرأة لو لم تتزوج بهذا الرجل أن تفتن في أمر ما. هذا مثال، وكثير من الناس لا ينتبه إلى هذا الأمر. فالخير الذي حصل هنا هو صرف شر لا يعلمه العبد فصرفه الله سبحانه وتعالى عنه وأبعده عنه. ينبغي الانتباه إلى هذه المسائل وإحسان الظن مثلا، وإذا به بعد شراء السيارة يحصل له بلاء أو كذا أو أمر حصل لك هذا الأمر وهو خير لك، هو خير لك، ولعله لو لم يحصل لك هذا الأمر أن تشتري سيارة أخرى فيحصل لك حادث تموت فيه أو تقتل غيرك فيه أو إلى آخر. أحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، أحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم. طيب، هذا أخ من المغرب وسؤاله لطيف، يقول أحسن الله إليكم شيخنا، رجل أسدى لي معروفا فأهديت له هدية، هل فيه ربا؟ يعني رجل أسدى له معروف ثم قابل هذا المعروف بهدية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صنع إليكم معروفا فكافئوه، من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فقولوا جزاك الله خيرا، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فقولوا جزاك الله خيرا. ولعل الأخ يعني ظن أن يعني ما المعروف لابد أن لا يقابله معروف، بل لا، هذا من الكمال، لا يشكر الناس من لا يشكر الله، أو المعذرة، لا يشكر الله من لا يشكر الناس. ومن الشكر شكر الناس المكافأة بعد المعروف، هذا من شكر الناس. وقد يكون الشكر باللسان وهذا من المكافأة أيضا، من صنع إليكم معروفا فكافئوه، والله أعلم. طيب، أيضا من المغرب يقول شيخنا أو يقول يا شيخنا الكريم أحسن الله إليكم، متى يعرف العبد أن الابتلاء نعمة عليه أو نقمة عليه؟ الله المستعان. سؤال عظيم وبسط الكلام فيه يطول. إذا أردت أن تعرف هل البلاء نعمة أو نقمة فنقول هذا يعلمه العبد من حال قلبه مع ربه سبحانه وتعالى، يعلمه العبد من حال القلب مع الله سبحانه وتعالى، فمن صلح قلبه مع ربه سبحانه وتعالى كان البلاء نعمة عليه، ومن فسد حال قلبه مع ربه سبحانه وتعالى علم أن البلاء كان نقمة عليه. وفي كل خير، وفي كل خير، فإن البلاء إما أن يكون رفع درجات، وإما أن يكون تكفيرا لسيئات، وإما أن يكون عقوبة في الدنيا. وفي كل خير، فإن كان رفعا لدرجات فهو خير ظاهر واضح، وإن كان تكفيرا للسيئات فهذا ظاهر واضح، وإن كان عقوبة في الدنيا فهو تخفيف لعقوبة الآخرة. ولكن لا يكون ذلك إلا مع كمال الرضا والتسليم لله سبحانه وتعالى، لا يكون ذلك إلا مع كمال الرضا والتسليم لله سبحانه وتعالى. ولذلك انظر إلى حالك في وقت البلاء، هل ازددت من ربك سبحانه وتعالى قربا أو بعدا؟ فإذا ازددت قربا إلى ربك سبحانه وتعالى فهذا هو الخير، وإذا ازددت بعدا عن ربك سبحانه وتعالى فهذا هو الشر. هل حبسته أو أطلقته في الحديث عن هذا البلاء؟ فمن حبس اللسان عن الشكوى والاعتراض فهذه علامة خير لهذا العبد بإذن الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. والله أعلم، هذا باختصار والله أعلم. طيب، هذا أخ يقول بارك الله فيكم شيخنا، أنا دخلت متأخرا ولم أسمع عن عنوان الكتابين الذي ذكرتم أو الذين ذكرتم حول الرد على أهل البدع في العقيدة وجزاكم الله خيرا. أنا ذكرت كتابين، الأول كتاب الرد على المريسي للدارمي، والثاني الرد على الجهمية للدارمي. هذان الكتابان من أنفع الكتب اللذين لا أو التي لا يستغني عنها طالب العلم، من أنفع الكتب التي لا يستغني عنها طالب العلم، وأشدد على الاهتمام بهذين الكتابين، ولكن لمن تأهل قليلا في طلب العلم. الله أعلم. أخت من تونس تقول بارك الله فيكم، نرجو تفصيلا لحكم تحريم التأمين الغير إسلامي، وكيف نرد على من يقول أنه أصبح ضرورة لأنه لا يوجد غيره في بلادنا، ومهم جدا خاصة في حال إرجاع مصاريف الأمراض الخطيرة المكلفة، وجزاكم الله خيرا. طبعا لن أعطي التفصيل الذي ذكرته الأخت، لكن سأختصر إن شاء الله الجواب. الأيام ومسألة التأمين الذي يسمى بإسلامي لا أظن أن كثيرا منه يسلم من حكم التحريم أصلا، والتأمين محرم، التأمين محرم ولا يجوز. وصورة ذلك أنه إذا حصل مكروه للعبد فإنه يعوض من شركة التأمين لقاء هذا المكروه والذي هو من قدر الله سبحانه وتعالى، يعوض بشيء من المال. فسبب التحريم أولا من أو من أسبابه أولا أنه ربا، أولا أنه ربا، وذلك أن المؤمن الذي يطلب التأمين من شركة التأمين يدفع مالا قليلا، فإذا حصل المكروه دفعت له الشركة مالا كثيرا، دفعت له مالا كثيرا مقابل ذلك عن اتفاق يحصل بينهما وقت العقد. وأيضا التأمين يقوم على مسألة، وهي أنه الإنسان قد يؤمن ويحصل على مقابل، وقد يؤمن ولا يحصل على مقابل، فصار ذلك نوعا من الميسر، الميسر وهو أن يدفع الإنسان ولا يعلم هل يحصل على كسب من وراء هذا الدفع أو لا. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. أيضا التأمين إذا كان فيه دفع من عدة أشخاص أو من كثير من الأشخاص كما هو الحال، فقد يدفع الأول والثاني والثالث والرابع والعاشر، ويأتي العاشر ويأخذ مال التسعة، يأخذ أموال التسعة. فهذا فيه أكل لأموال الناس بالباطل، فما ذكره هذا المعترض من أنه ضرورة ونحو ذلك، فنقول ليس هو من الضرورة في شيء، بل لو سميناه ضرورة وليس ضرورة، وضرر في الدين وضرر في الدنيا وأكل لأموال الناس بالباطل. هذا باختصار، والله أعلم. هذا أخ من الإمارات يقول: أحسن الله إليكم، ما الضابط في معرفة أن هذا الفعل من التشبه بالكفار أو لا؟ وفقكم الله، آمين وإياك. الضابط في ذلك هو أن يكون هذا الفعل من شعار الكفار، الضابط أن يكون هذا الفعل من شعار الكفار، فإذا خرج عن كونه شعارا لهم، يعني أن الذين يفعلونه هم غالبا الكفار، إذا كان شعارا عليهم فهذا لا يجوز مشابهتهم فيه، لا تجوز مشابهتهم فيه، والله أعلم. طيب، هذه الأخت التي سألت قبلا عن تحريم أكل الأرض لجسدها والدود لجسدها. تقول: يا شيخ، بالنسبة لسؤال الدعاء يعني يحرم الله على الأرض أن تأكل جسدي، أنا رأيت منظر جثة تأكلها الدود ففزعت وأصبت باكتئاب، فعزمت على الدعاء، كيف إظهار كرامة؟ لعلها تقول تقصد ليس، والدعاء بيني وبين الله، ومن يعلم بي إذا دفنت تحت الأرض؟ فقد شيخنا أردت أن أعرف هل هو اعتداء أو لا، جزاكم الله خيرا. يعني أظن أن الأخت لو ركزت في الإجابة لوجدت المقصود بإذن الله سبحانه وتعالى. زادت الآن الأمر، تقول أنها نظرت إلى جثة تأكلها الدود. أقول هذا الآن مما ابتليت به الأمة من أساليب الدعوة المبتدعة، من أساليب الدعوة المبتدعة. فيأتي بعض من يريد الخير فيدعو الناس بأساليب محرمة شرعا، إما لأنها تخالف الشرع، وإما لأنها تخالف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الوسائل المشروعة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا مثله بالميت إن كان الصورة حقيقية، هذه مثله بالميت. وإذا كانت هذه الصورة حقيقية فمن فعل ذلك يتحمل وزرا وإثما، يتحمل وزرا وإثما على ذلك، وليس له أن يمثل بأجساد الناس، وهذا فيه انتهاك لحرمة الميت، والميت لم يأذن بذلك. وأما إذا كان التمثيل فهو شر أيضا، وهو بدعة، وقد أجمع أهل العلم على حرمة التمثيل، أجمع أهل العلم من وأما سؤال هذه الأخت تقول أنها كيف تكون كرامة والدعاء بينها وبين الله؟ أقول قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء والشهداء، وهذا فيه كرامة لمن كان على صلاح وهدى. فالمسألة فيها كرامة. وثانيا تقول: من يعلم بي إذا دفنت تحت الأرض؟ فأقول: وماذا يستفيد الإنسان بعد موته من ذلك؟ وما بجرح بميت إيلام. وليس في سؤال إنسان أن يحرم الله سبحانه وتعالى جسده على الدود، ليس في ذلك مقصد، بل المقصد هو في أن يجنبه الله سبحانه وتعالى العذاب، عذاب القبر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يذوق عذاب القبر. فالذي يظهر لي والله أعلم أن هذا فيه اعتداء، والله أعلم. هذا باختصار. سائل من تونس يقول: شيخنا أحسن الله إليكم، ما هو قول أهل السنة في مسألة تسلسل الحوادث؟ أيضا هذه تكلمنا ذكرنا في الدرس الماضي، سئلنا نفس السؤال وأجبنا عن هذا السؤال. يقول: حيث يستدل الشيخ الألباني رحمه الله بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أول شيء خلقه الله العلم، أو المعذرة قال القلم، وأمره أن يكتب كل شيء السلسلة الصحيحة، الشيخ يستدل به على ماذا؟ لكن عموما يا إخوة، مسألة تسلسل الحوادث مثل هذه المسائل، هذه المسألة قول القول فيها هو قول أهل السنة، وكلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لم يفهمه كثير من الناس، فظنوا أن ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذا الجانب أنه قد أتى فيه بقول مبتدع لم يسبق إليه، بل قوله في ذلك حق، قوله رحمه الله تعالى في ذلك حق، وهو أن الله سبحانه وتعالى لم يأتي عليه أو المعذرة أن الله سبحانه وتعالى لم يكن في زمان من الأزمنة غير متصف بشيء من الصفات، غير متصف بشيء من الصفات، بل هو سبحانه وتعالى كان متصفا بصفاته سبحانه وتعالى منذ الأزل، ولم تحل به الحوادث سبحانه وتعالى، حل به سبحانه وتعالى شيء من الحوادث. وأما الصفات الفعلية فهو سبحانه وتعالى يفعلها متى شاء ولا يفعلها متى شاء سبحانه وتعالى، لكنها له صفات منذ الأزل سبحانه وتعالى، صفات منذ الأزل له سبحانه وتعالى. فمثلا مسألة الخلق، مسألة الخلق، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول لم يأتي على أو المعذر لم يكن في زمان الله سبحانه وتعالى ليس بخالق، لم يكن في زمان الله سبحانه وتعالى فيه ليس بخالق، فالله خالق في جميع الأزمنة، في جميع الأزمنة، وقد حصل منه فعل الخلق في كل الأزمنة وفي جميع الأزمنة، فما من مخلوق إلا وقبله مخلوق إلا الله سبحانه وتعالى قبل ذلك عز وجل. ومن لم يفهم هذه المسألة ظن أن المراد منها والمقصود أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول بقدام العالم وأنه كان مع الله سبحانه وتعالى شيء، وكيف هو يستدل أيضا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء معه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالمسألة يعني طرقها هكذا أمام العامة أنا في يعني فهمي القاصر ونظري القاصر أنه يشوش على المبتدئين وعلى بعض الناس، قد يشوش فيه النظر، لذلك كما قال ابن مسعود حدث الناس بما يعقلون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ أما من تشرب بالعلم الشرعي ويعني توسع في هذا الباب فمثل هذا هو الذي يطرق مثل هذه المسائل إن شاء الله، والله أعلم. أخ من الجزائر يقول السلام عليكم شيخنا أحسن الله إليك، ما حكم من حلف بالطلاق الثلاث ليفعل أمرا ما ثم أراد التراجع عن هذا القسم، هل له ذلك وهل عليه كفارة وجزاكم الله خيرا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للحلف بالطلاق كفارته كفارة اليمين، حتى ولو حصل ما الحنث في ذلك، لو حصل الحنث في ذلك أن يتراجع الإنسان عن هذا القسم له أن يتراجع، ولو حصل الحنث فمثلا إنسان يحلف على زوجته أن لا تخرج من المنزل بالطلاق، إذا خرجت يحلف إذا خرجت فأنت طالق، ثم خرجت الزوجة، هنا لا تطلق الزوجة، عندنا حالتان لا بد من ضبطهما، الأولى أن يكون مراد الزوج هو الطلاق فعلا يريد إيقاع الطلاق، الحالة الثانية يريد زجر الزوجة، يريد زجر الزوجة، إذا كان يريد إيقاع الطلاق ويقصد الطلاق أن يوقعه قصدا، أما إذا كان يريد زجر الزوجة وترهيبها بهذه الكلمات فهنا لا يقع الطلاق. فمن حلف بالطلاق إذا كان يريد الطلاق فعلا فإننا نقول له في هذه الحال الطلاق يقع، وأما إذا كان فقط يريد زجر نفسه، يريد زجر الزوجة، يريد زجر الولد، يريد زجر كذا، يريد أن يلزم نفسه بأمر، يلزم غيره بأمر، هنا لا يقع الطلاق، لكن كفارته تكون كفارة اليمين، تكون كفارته كفارة اليمين في كلا الحالتين، يكون كفارة اليمين، يعني الحالة الأولى إذا كان يريد الترهيب، الحالة الثانية يريد الحلف أو إذا حلف، ففي كلا الحالتين يكون عليه كفارة اليمين كما هو ظاهر كلام ابن عباس رضي الله عنهما، والله أعلم. طيب بالنسبة لمسألة رقية ذاك الشخص الممسوس أنه رقي له بعد الحال التي ذكرها لكن لم يحدث له شيء، وفي رقية أخرى كان معه بعض التثاوب، وأرجو منكم أن تجعلوا لنا محاضرة أتكلم عن الرقية من المس والسحر والحسد والعين وأعراض ذلك، وجزاكم الله خيرا خيرا إن شاء الله. يعني إن شاء الله، يعني أرجو إن شاء الله أن يكون قد ذهب عنك ما تجد إن شاء الله، لكن أيضا لو تكرر الرقية من باب التأكد إن شاء الله هذا يكون حسن إن شاء الله، وأرجو أن يكون قد ذهب عنك. ضابط ذلك كما ذكرت هو أن يذهب عنك ما كنت تجد من العلامات، والله أعلم. الحمد لله، أسأل الله سبحانه وتعالى ينفع بما قلت، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وأن يعفو عني إنه سبحانه وتعالى جواد كريم، وأسأله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وجوده ولطفه سبحانه وتعالى أن يعفو عن كل زلل أو خطأ بدر مني إنه سبحانه وتعالى جواد كريم، والله أعلى وأعلم.